بقية أجزاء الكلب لو أنه وضع يده في ماء، اليد أو القدم أو الذيل، نعم، لكن الآن فما الحكم؟ هل يغسل أو ما؟ يعني هل ينجس الإناء مثلا لو وضعوا في هنا يده؟ نعم، الجمهور الذين يقولون من آيات الكلب يقولون يغسل، واختلفوا كم يغسل، منهم من قال سبعا كاللعاب، ومنهم من قال يكفي غسلة واحدة، وهو الأرجح عند الشافعية الاختصار بغسلة، كذلك عند الحنابلة مرجح عندهم الاكتفاء بغسلة. وأما على قول بأنه ليس بنجس فعندهم طاهر لا يغسل منه، وإنما العلة تعبدية في اللعاب المالكية ومن ذهب مذهبهم، فلا يرون الغسل في ذلك. فنعم، بقي الآن على قول من قال بالطهارة الظاهرة دون باطنه، طهارة الظاهر، فالأولى أن يغسل، قد يكون مستصحبا بشيء من الرطوبة، نعم، ولا يؤمن أيضا أن يكون مصحوبا برعاب لأنه يلعق في نفسه دائما، فلو غسله وكرر الغسل كان أحوط، لو غسله إلى سبع احتياطا لذلك فلا بأس.